الموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. هذا اللي همني من النص اللي قريته الآن وش قال فيها في الأخير؟ وإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. ادعوا وصلوا حتى تنجلي. ظهر من النص أرشد إلى ما يجب علينا نحن، وهو إذا رأيتموهما فماذا قال؟ صلوا وادعوا في رواية أخرى فادعوا وصلوا. أي نعم حتى وتصدق. إذن هذا هو الطب. فلما فعل ذلك هو فعله لحاجة، أولا الكلام الذي قيل وما رأى في ذلك. شيخ الأصل في الأفعال الشيخ الأصل في الأفعال التعبدية شيخ مثل ذكر الله عز وجل هذا منهم شيخ أن الأصفين الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء. ليش إحنا لما ننظر الآن إلى هذا الشيء نقول أنها سنة يعني. قال فصلوا وادعوا وتصدقوا، ولما كانت الحالة على ما هي عليه يعني من حيث أنه قالوا خسفت وكسفت لموت فلان وغير فلان، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بيّن ما رأى فلان لما عرض عليه هذا ما يده والله تعالى. كان قول الشيخ الأصل في الأفعال التي فعلنا صلى الله عليه وسلم التي هي سبب العبادة لأنها شيخ تعبد. هذا خطأ منك أنت. أي هذا خطأ منك أنت لما جعلت الخطبة عبادة. لا مش عبادة، وإنما لبيان حال فقط. ممكن الحاجة تقتضي ناس ما يعرفوش ماذا يفعلون في الكسوف، بعد ما نكمل قال آيتان من آيات لبدا فادعوا وافعوا. هذا يمكن الإمام يقول هذه الكلمات هذا ليعلم الناس حكم ذلك لأنهم جاءوا ليعلموا ويتعلموا. صحابي كان في الصيد ولا لا؟ نعم ضرب بقوس ثم ذهب ليعلم ما يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فعل ما عليه وهو مجيئه ليعلم ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إذن الآن من حيث الحاجة لذلك ممكن يبين الإمام في هذا الأمر هذا يبين هذه الحالة نتاع الصلاة ماذا يفعل حتى يعلم الناس ماذا يجب عليهم في مثل هذه الكسوف هذا لمن لم يحضر إلا أول مرة. هذه ممكن الشمس ولا إذا عند الناس أفكار تحتاج إلى ذلك بين. وأما نحن اليوم فمن البداية عارفين صلاة الكسوف وأحكامها وندعو إليها بس ابتداء، والإمام قبل ذلك قد بين بالأمس قال غدوة في صلاة كذا فيها فادعوا وتصدقوا وافعلوا ذلك، فما يحتاج هذا الأمر للبيان والله أعلم. إشكاليتك أنت لما جعلت خطبة النبي عبادة كأنه تعبد ولم تنظر أنه قد يكون الأمور اللي هي لها صلة بالعبادة قد تكون معقولة المعنى. ماذا تقول في غسل الجمعة؟ تعبدي محض ولا معقول المعنى؟ معقول. إذن أين التعبد أنت في هذا؟ لكن جاء معلم أين الشيخ؟ هذا العلة أن الشمس والقمر لا تخصفان موت حتى وحياة ثم رأى في ما رأى في المنام فافعلوا وافعلوا. الشيخ نعم الشيخ هنا الشيخ قال بعض أهل العلم أن لو كانت الخطبة هنا غير مقصودة لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان السبب هذا السبب خطبة. أو رأى ما رأى قلت لك رأى في خطبة الهادي في صلاته ما رأى فقص للناس ما رأى. إذا أنت ترى مثل ما يرى فافعل. شيخ لا شيخ ما رأى الشيخ ذكره شيخ، لكن هناك أشياء أخرى في حديث عائشة لما قال يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. خلاص أنت قول هذا دير هذا يا أخي تعبدي. نعم خلاص أذكر هذا يلا مش ما تعبش روح أذكر هذا لا أحد أغير من الله. شيخ ثم قال يا أمة لو تعلموا ما أعمل ما ليش أذكر هذا ما ليش شيخ. حتى أنا في حديث جابر شيخ ترتيب الكلمة شيخ التي ذكر فيها أن أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد جاءت متأخرة شيخ، يعني لو كان الترتيب على ما ذكره جابر يعني أنت هذا التركيب الترتيب هذا من تصرف الرواة لا تعول عليه. لكن شيخ لما إيه هاني قلت لك هذا الترتيب هو من تصرف الرواة لا تعول عليه. لكن شيخ في احتمال لأنه هذا هو الترتيب. ما عنديش احتمال لكن نحتمل أنا لا أحتمله. أنا عندي الخطبة للحاجة دوك أنت أجدك تعبدية الله سهل قل ما قال الرسول. وحبيت تجعلها تعبدية، قل لا أحد أغير من الله حتى يثني أمات تفعل كذا، أذكر هذاك فقط لا تزيد عليه. فما رأاه هو ولا أذكر كل ما رأى النبي لقد عرض عليه، واذكر ماذا عرض على النبي ثم تريد تبين للناس في ذاك الوقت. يعني النبي قال الأصف في الخطبة أنها موعظة، يعني قال الموعظة هي الكشوف في حد ذاته موعظة، ولهذا قال إذا رأيتموه، وهو في موطن بيان، إذا رأيتموه فادعوا وتصدقوا وصلوا، هاي الموعظة والراي، وهو الفرار إلى الله لدفع هذا يخوف بهما عباده. إحنا هذه الأشياء كلها نتلقاها من عند الإمام قبل الصلاة، علمناها موعظة ونصدق ونفعل كذا من الغد وغير ذلك. وعليكم السلام بارك. هذا كل أخذناه شيخ. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيخ فعل الخطبة بعد ما انجلت الشمس، أليس هذا يعني هذا لبيان هنا قلت لا إله إلا الله حتى بعد وقتها تتعب أحيانا باط بزيادة. يعني أنا قلت لك ناس جاءوا من بعيد ليعلموا ماذا يفعلون ويعلموا أحكام هذا، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. حبيت أقول لك أن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم هو للبيان والتعليم، واضح؟ للبيان والتعليم. هنا لا يزاد في هذا الموضوع شيخ، نبحث عن عمل الصحابة، لابد أنه كسف شمس في وقتين يعني لا هيا نرى هل يعني فعلهم التزموا هذه الخطبة من يعني فهم الصحابة لعله أقرب إلى الله. شيخ نعم في وقت اثنين فقط كسفت شمس في عادية اثنان رضي الله هاي فصلى بيهم فقط ها تعطينا هذا والله إن شاء الله تبارك الله بالنسبه لي انا بالنسبه لي انا لما ننظر للنص يعني بيان ذكر ابنه لا تب يعني بيان الحال. اثنين ما راى في صلاته من كذا وكذا، اذا هذا يدل على ان هذاك الكلام قيل للحاجه، واضح؟ قيل للحاجه. اذا ان نجعل من هذا انها سنه بالنسبة فيما يبدو لي أنا هذا عندي، يعني شغل هذه الخطوة معقولة المعنى، يعني الدافع لها أن يعلم الناس. ولهذا رأيتم فيما مر بين الحديث حديث من اللي قال فرأيت كنت أرمي عبد الرحمن بن سمرة هو رأى كان يرمي فإذا به سمع رأى الكسوف ماذا حصل خرج فانصرف ليعلم ماذا يشرع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحالة كانت ماذا مبتدئة، والنبي ذهبوا ليعلموا ماذا يحصل من التشريع. إذا فالأمر كذلك، والأمر مشى على هذه الصورة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل احتاج لتصحيح، أولا بين الدافع لصلاة الكسوف أنها لا بد على الإنسان آيتان من آيات الله ليحسب أن يموت أحد حياته أحدا، قال فإذا رأيتم ذلك هذا ما يهمنا نحن، فإذا رأينا ذلك فلنهر إلى الصلاة والصدقة والدعاء. إذن هذا ما دفعنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن الإمام إذا رأى كلام للناس في هذا الكسوف مما يتنافى مع عقيدة المسلمين ثم يبينه، أما أن نجعل من هذه الخطبة نجعل منها أنها تعبدية هذا خطأ. هي من وجه بيان تعبدية، ولكن وجه الدافع هي معقولة المعنى لبيان ماذا يفعل الناس في هذا، لأنهم لم يعلموا ذلك من قبل حصلت أول مرة، فذهبوا فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليهم. فهذا الذي عندي والله أعلم. تفضل شيخ آخر عثمان شيخ شعب أرنب قال ضعيف سنده ضعيف فكش عدنا شيء ضعيف على الأقل. فضل قال أرنب قال ضعيف ها أبو يعلى أحمد أبو محمد والبيهة إيه ما يحتاج البحث في الإسناد. وعندنا الآن ابتداء حكم ابتداء يعني شيخ ما في حديث شيخ جابر لما قال فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، لما سماها أربع ركعات حكاية حال نعم، لكن سماها ركعات هي ما كش مشكلة على ما رأى نعم شيخ وهذا ولا إيه ما هذا الشيء يعني أربع ركوعات يعني إيه أنا الآن أين قراءة الفتح في أربع ركعات؟ نعم الشيخ هو صلاة الكسوف شيخ لم يأتي حديث فيها أن النبي قرأ الفاتحة لا في الركعة الأولى لا في الأخيرة الركعة الأولى رجعنا إلى الحديث العام شيخ مجدون نعم شيخ معلوم خلاص يا أخي الآن حبيت أقرأ فاتحة يعني هذه فأنا قلت لك الآن فيما يبدو أنه قرأ فوصل إلى شيء فقام فتمادى في القراءة عندنا يعني. ليس لدينا في شيخ ليش أنا عندي هذا قرأ من أي شيخ قلت لك أنا عندي الآن خذ مني هذا إن شئت تأخذ وإن شئت دع فهمت أنا ما فهمته الآن بعض الأحيان يكون معنيش دليل نقول لك هذا ما فهمته فإن شئت فخذ وإن شئت فدع لا ألزمك ليس من الإلزام يعني يأخذ المسائل يعني معلش أنا هذا ما أخذت به المسألة هذه التي ليس فيها دليل ليست فيها دليل عندي أن الركعة الأولى فيها الفاتحة قام للثانية يبتدئ يتم قراءتها يتمادى في القراءة التي وصل إليه أن يبدأ بالفاتحة يعني ما فيش دلالة على ذلك لأن الركعة الأولى هي الأصل التي هي صلاة فالركعة الرفع من الركوع ثم عودة للقراءة مرة أخرى وخاصة جهر فليس فيها ذكر من الصحابة أنه قرأ الفاتحة فدليل على أن الأمر هو ماشي على هذه الصورة شيخ حديث شيخ عائشة أو ابن عباس لما قال مثلا في الركعة الأولى قرأ نحو من سورة البقرة وفي الركعة الثانية قرأ نحو من سورة آل عمران ليس يدل على انفصال قراءتين ليس هو تمادي شيخ إيه أنا عندي الثانية ما يش ركعة كاملة هي متصلة بالثانية واضح الحين أنا في بعض المسائل عندما يكون عندي قوة الدليل نمشي معك إلى بعد ما يكون فيما يكونش قوة الدليل فيما يبدو لي أقول لك فيما بدا لي أن الركعة الأولى هي الركعة التي هي للصلاة لما قام للثانية أنا ما عنديش أنشأ ركوعا جديدا وصلاة جديدة يتمادى على ما كان عليه هذا ما فهمته الآن أنت شئت أن تقرأ الفاتحة فقرأ واضح الحين؟ تعرفني في هذه المسائل العلمية يوم يكون عندي قوة الدليل نمشي معك إلى بعد ما يكون في النقاش يوم لم يكونش عندي قوة دول أقول لك هذا ما بدا لي وأنا العبد الضعيف العيب لسعد الشريف واضح الحين؟ يعني تعرفني في هذه المسائل العلمية يعني في حياتي العلمية معاكم أنني عندما يبدو لي من النص قوة أمضي إلى أبعد ما يكون في الاستدلال والبحث لما لم يبدو لي شيئا أعمل بما يترجح لي وما يبدو لي أن بدأ قرأ الركعة الأولى الثانية ليست ركعة وإنما هي تمادي في الثانية أنا أقول يتمادى في قراءة نحو من سورة البقرة نمشي على هذاك الأصل لأن الركعة الأولى هي الركعة الثانية هي بهذه الصورة والله أعلم هذا ما يبدو لي والله أعلم في بحثك أنت وين توصلت؟ مع أقوال الآخرين وغيرها في بحثك وين وصلت مع الأقوال الآخرين لأن الفاتحة تقرأ عشان أغلي ما عندي شوف إن شاء المرجع في هذا إلى الأدلة العامة هذا هو قلت لك أن المرجع في هذه الأدلة العامة الأدلة العامة فيها دلالة على أن الفاتحة تقرأ في الركعة الأولى وما الركوع الأول والركوع الثاني ما في شيء لما نلحق قلت لك أن هذا خطأ ولما لا نقوم الفاتحة تقرأ قبل الركوع فتلتحق ما في الركوع الثاني بالأولى لأن أساسا كان يقرأ الفاتحة وشيء من القرآن ثم يركع يعني ثم يعني صارت يشوف لها خصوصية خصوصية فيها ركعة ثانية على غير معتاد يعني بما أنها غير معتادة يعني كيف عن الصحابة لم ينقلوا في هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مع جهري عبادة شيخ معليش قلت لك أنا مع جهري إذا كانت خالف الأصل شيخ يعني قلت لك الآن مع جهره بشي يفرق على جماعة كاملة لما شرحي واضح أنا أقول مع جهري لو كان قرأ في الثانية فيه فاتحة وكذا كانوا أولى ببيانها فعندي الأصل الأول الركوع هكذا ما هذا ما يبدو لي والله تعالى أمشي شيخ بقية الشرح في رواية المسلم نعم عند ذكر احمد المسرج يقول هذا عبد الله بن عمرو العاص قال ان النبي صلى في صلاه الكسوف ركعتين. نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاه الكسوف ركعتين. هذا ما كان. تفضل. وفي رواية المسلم وين نظر آه قال رحمه الله تعالى وفي لفظ مسلم هكذا من حديث فاطمة عند أسماء قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك. قال قالت أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري قال يقول لا أدري أي ذلك. قال قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات ثم قال ثم يقال نم قد كنا نعلم أنك تؤمن به فنم صالحا. وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة وفي مسلم أي عن ابن عباس رضي الله تعالى صلى عن ابن عباس صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثماني ركعات أي ركوعات في أربع سجدات في ركعتين لأن كل ركعتين ثمان ركوعات وإلى هذه الصفة ذهب الطائفة وهذا على خلاف الأصل لأن لم تصلي إلا مرة واحدة يعني وصفة صحيحة هي رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة وعن علي مثل ذلك وعن علي أي أخرج مسلم عنه مثل ذلك أي مثل رواية ابن عباس وله عن جابر صلى ست ركعات بأربع سجدات وله أي لمسلم عن جابر بن عبد الله صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم ست ركعات بأربع سجدات أي صلى ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان. هذا الكل هذه الروايات ترجع إلى أنها صليت مرة واحدة نعيدها ماذا إلى الأصل المتفق عليه. وإذ بود عن أبي بن كعب صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك وهذا الأثر ضعيف. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال صلى أي النبي صلى الله عليه وسلم فركع خمس ركعات أي ركوعات في كل ركعة وسجد سجدتين وفعل في الثانية مثل ذلك ركع خمس ركعات وسجد سجدتين. إذا عرفت هذه الأحاديث فقد يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف ركعتان اتفاقا إنما اختلف في كمية الركوعات في كل ركعة فحصل من مجموع الروايات التي ساقها المصنف أربع صور. الأولى ركعتان في كل ركعة ركوعان وبهذا أخذ الشافعي ومالك والليث وأحمد وغيرهم وعليه دل حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن عمر قال ابن عبد البر وهو أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيف. الثانية ركعتان أيضا في كل ركعة أربع ركعات وهي التي أفادتها رواية مسلم عن ابن عباس وعلي رضي الله عنه وأرضاه. والثالثة وهي على خلاف الأصل المتفق عليه الأول والثالثة ركعتان أيضا في كل ركعة ثلاث ركعات وعليه دل حديث جابر. والرابعة أي ركعتان أيضا في كل ركعة ثلاث ركعات وعليه دل حديث جابر. والرابعة ركعتان أيضا يركع في كل ركعة واحدة في كل واحدة خمس ركوعات. ولما اختلفت الروايات اختلف العلماء فالجمهور أخذوا بالأولى لما عرفت من كلام ابن عبد البر وهو الصواب يعني. وقال النووي في شرح مسلم إنه أخذ بكل نوع بعض الصحابة وقال جماعة من المحققين إنه مخير بين الأنواع فأيها فعل فقد أحسن هذا لو كان فيه اختلاف تنوع، يعني أن الصلاة صليت عدة مرات، مرتين أو ثلاث، لو الصلاة صليت مرتين أو ثلاث كان بإمكان أن نقول هذا فيه اختلاف تنوع. واضح الآن؟ قال لكان الأمر كذلك كان التخيير واجب، لكن هي لما كانت صلاة واحدة وخطب مرة واحدة دليل على أن ما فيش هذا التنوع بحد ذاته. والرواية الأولى اتفق في روايتها كما قال عائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وعبد الله بن عمر أربع، يعني اتفقوا على تلك الرواية أنها في كل ركعة ركعتان وسجدتان. هذا في عداد ممكن يتجوز، يعني يقول أنه حكم بالسجود، لكن في كل رواية يذكرون أنها سجدتان، يعني يصعب يعني القول هذا، وأنه فعل هذه تارة وهذا أخرى. ولكن التحقيق أن كل رواية حكاية عن واقعة واحدة هي صلاته صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم، ولهذا عول الآخرون على إعلال الأحاديث التي حكت الصور الثلاثة. قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: كبار الأئمة لا يصححون التعدد لذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرون غلطا، وذهبت الحنفية إلى أنها تصلى ركعتين كسائر النوافل. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جثى بالجيم والمثلثة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، أي برك عليهما، وهي قعدة المخافة لا يفعلها في الأغلب إلا الخائف. وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب، وقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها. وقد ورد في تمام حديث ابن عباس: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع بالرحمة. قال ابن عباس في كتاب الله: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأرسلنا عليهم الريح العقيم، وأرسلنا الرياح لواقح، وأنه يرسل الرياح مبشرات. رواه الشافعي في الدعوات الكبير، وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة في العذاب. فاستشكل ما في الحديث من طلب أن تكون رحمة، وأجيب بأن المراد لا تهلكنا بهذه الريح، لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لا رياحا. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني، وهو ضعيف جدا ما قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى، يعني فلا معول عليه بالكلية، وما يقول رياح وريح وغير ذلك بحسب التسمية، فلا يعني أنها لما قال أرسلنا عليهم ريحا صرصرا بالإفراد هي ريح ماشية ورياح كيف، ما الفرق بين ريح ورياح ما دام الهب واحدة والسرب واحد؟ وإنما سماها الله ريحا وسماها رياحا للشيء الواحد، أطلق عليه أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا الرياح كذلك. ممكن حسب ما يبدو من السياق إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم ريح العقيم، إذن هذا فيه دلالة كأن، والله أعلم فيما يبدو لي، إن شئت أن أتكلم في هذا الموضوع هذا وأوجه يعني، وأرجو أن أصيب الصواب بإذن الله عز وجل، لما كانت الريح عذابا يعني من أول ما تهب هد مطروح، وأما الرياح لواقحة والرياح كذا لأن يحتاج اللقاء إلى تكرار فسماها وجمعها من أجل التكرار. ولهذا موسم نهاية فيفري مارس معروفة يعني بكثرة ماد الرياح. هذا اللي يروح للصحراء يلاحظ هذا يعني. ولهذا الخروج للغزال في ذاك الوقت ممكن تعتريه يعني الرمال وغير ذلك. لما كان اللقاح يحتاج إلى تكرار قال أرسلنا الرياح لواقحة لأنها متكررة ليحصل بها المطلوب الشرعي في حد ذاته. والآية الأخرى ماذا؟ يرسل الرياح كذلك مبشرات لأنها تبشر واضح بأنها جاية ومن بعدها تأتي هي أولا ثم يأتي بعدها ماذا؟ يأتي بعدها السحاب ويأتي بعدها ما يحتاج إليه من تلقيح وغير ذلك. فإذا شئنا أن ننظر إلى الآية الأولى الآيتين الأولين نقول أن الريح هنا لأنها عذاب لما تهب من أول وهلة تهدب فيحصل بذلك العذاب في موطن هذا. وأما اللقاح يحصل بتكرارها ومش يلزم في مرة واحدة يحصل لقاح يتكرر. ولهذا قال الرياح وقال الرياح مبشرات لأن الريح مرة تمشي وتجيب اللقاح ومرة تجيب السحاب قد تكون جاية وبعدها يأتي السحاب من بعدها. إذن الظاهر من خلال الآيات المذكورة هو هذا المعنى المقصود الذي قصده المولى عز وجل في هذه بذكره الريح والرياح والله أعلم. ذكرت واحدة الآية جرينا بهم بريح طيبة يعني هي ريح وهي طيب ما طيب جدا هذا فجرينا بهم بريح طيبة. بارك الله فيك. هذا فيك بارك الله. صاحب التحرير قال والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول الفترات في الهبوب وأن الإفراد قد يراد بها أنها مدفوعة دفعة. الناظر الذي ينظر من ضر سليم لما كانت عذابا كي تهب تعذب ومتتالية يعني العذاب يكون في يوم واحد في وقت واحد متتالي لكل العواصف الموجودة الآن تبدأ وتبدأ العاصيات موجودة الآن تجي تهب هذيك الهبة وتكسر كل شيء وتروح. وأما لقاح فهو متكرر يعني مش مرة واحدة مش يوم واحد عدة أيام فمن أجل يكون بحسب الحال يعني أحيانا يتمادى أحيانا ينقص. نعم هذا يقول لك لما قال بريح طيبة نحتاج إلى بيان ممكن متفلسف يعني فجرينا بهم بريح طيبة. قل لما كانت الريح تطلق على العذاب لما جاءت في هذا الموطن بطيبة المقصود بها هذا. وهذا يقول بريح طيبة كان يبين أن الريح المستمر الذي يقود السفن. شيخ حتى الريح التي تهلك فيها وصف أنها كذا وكذا. قلت لك لما قال فجرينا بهم بريح طيبة الريح الدائمة التي هي خفيفة توصل ثم قال بعدها مباشرة وجاءتهم ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان. إذن هذا على كل هذا ما يبدو في هذه الجزئية يعني وما فتحت به القريحة. تفضل. هذا بالنسبة لهذا. ثم قال هبت ريح ما هبت ريح قط إلا جثى بالجيم والمثلثة النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه أي برك عليهما وهي قاعدة المخافة لا يفعلها في الأغلب إلا الخائف. وقال اللهم فعلى ما أظن أنها سافات. وردت عن النبي خلاف ذلك ظهر له. شوف لي في الريح كان في بيت عائشة كان يمشي ولا يتوقف وكأنه كان يمشي يدخل ويخرج شوف لي هذه اللي حذب الله بها أقوام لما سألت ها فلما سألت عائشة قال إن هذه اللي حذب الله شوف لي رواية عائشة. تفضل. شيخ قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. هذا في صالح دين يبقى واضح، يعني لا يستلزم من الخوف أن يجتي على ركبتين، واضح؟ لا تقول دائما في صالح، لأنه هو جعل أن اليد الجتي هو من جلس الخائف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهيئة أنت وأنه ما جلس ولا جثى، وإنما كانت الحركة داخل خائف داخل خائف، خايف أن يكون يقول هذا عارض ممطرنا فجاءهم العذاب بعد ذلك. إذن فلما تكون مثل هذا الحال يكون الإنسان في حادث ماذا؟ استنفار يعني وعدم الراحة، لا يستلزم منه الجذي يعني. فهذا الآن الصورة هذه تدل على أن ما ذهب إليه ولو أن الحديث ضعيف وما حاول أن يشرحه غير سليما يعني، وإنما الحالة التي كانت فيها الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى السحابة أش قال هو؟ تخيلت. ثم قال هذا ذاكرة ما تكونش خاؤون حين بعض الأشياء هذه، فما كنت في ذهني أنها الريح، لكن هي لا لما جاءت السحاب في حد ذاته. إذن هذا حتى يدرك الإنسان أن هذا ما ذهب إليه المصنف هو غير سليم يعني، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعل غير ذلك لما رأى ما رأى وخاف من خاف، وإنما تغير تمعر حاله وذهب. حتى الريح كذلك في الأسادة لما قالت عائشة إذا هبت الريح قالت هي الأخرى تغير وجهه ولا لا؟ ولا الثانية تغير لونه في الثانية إذا تخيلت السماء في هذه في اللفظ الأول أعطينا تخيلت، وإذا تخيلت السماء تغير لونه خلاص ما أهل الريح، الريح ما فيش تغير لونه شيخ هذا أعطينا عليش أنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. البخاري. اي نعم هو نفسه هنا هذا المقصود به انه في كلتا الحالتين يحصل له ماذا؟ تغير يعني في حد ذاته، والثانية يزيد اكثر لما يرى العار الممطر هذا. ولهذا كماذا قال اذا رأى ريحا، والمقصود بالريح هي التي تهب متتالية حصل منه ذلك لانها ممكن تكون عذاب، لما تحب توقف يزول عن الانسان الخوف لما يعرف ذلك. نعم شيخ بالنسبة للقراءات الاختلاف تاع القراءات اسمع لي يدل على انه لا اعتبار بالجمع والافراد، وانما القرائن هي القرائن ولا الاضافه. يعني قلت انا بالنسبه للالفاظ في القراء يقول اختلف القراء في لفظ الرياح من حيث الجمع والافراد. في مواضع كثيره تصريف الرياح ثابت، تصريف الريح تصريف الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي يرسل الريح بشرا بين يدي رحمته. فثبتت في القراءات في مواضع عديده، قال حتى في 16 موضعا. خلاص يعني ليس المقصود بها في حد ذاتها سمته لي قرينة الإفراد والجمع، هو القرينة هو ذاك هي اللي تدل على هذا. نعم قال رحمه الله الريح اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة وما يأتي بالعذاب، وقد ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب فلا تسبوها، وهو حديث صحيح. وقد ورد في تمام حديث ابن عباس اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وكون الحديث ضعيف في حد ذاته ولا التفات له، وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع بالرحمة، وهذا غير سليم كما تأكد هذا الأخ الطاهر الآن حيث القراءات ورأدت رياحا وريحا في نفس القراءة أنت عن عذاب يعني. قال ابن عباس في كتابه إنا أرسلنا في كتاب الله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا وأرسلنا عليهم الريح العقيم، في هذه فيها للجمع في هذه الجزئية هذه فيه وارسلنا الرياح لواقح وارسلنا الرياح لواقح لا لا وارسلنا عليهم ريحا صرصرا فيهم اختلاف قراءة لا ما مش موجودة خلاص مش موجودة يعني كن فيها هذا كن يعني أيسر أفضل هذا العقيم وارسلنا الرياح لواقح وارسلنا أن يرسل الرياح مبشرات رواه الشافعي والبيهقي في الدعوات الكبير وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة ومفردة في العذاب. قلنا هذا غير سليم، فاستشكل ما في الحديث من طلب أن تكون رحمة، وأجيب بأن المراد لا تهلكنا بهذه الريح، لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب بعدها، عليهم ريح أخرى فتكون ريحا لا رياحا، والله أعلم. يعني والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله كما مر بنا في حديث عائشة، وهو تغيره إذا رأى ريحا أو غيما، ثم دعاؤه في الريح اللهم يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فلما قالت اللهم أشغال كان إذا رأى، أعطيني هذا الحديث مش قالت عائشة رضي الله عنها، كان إذا رأى الريح والغيمة عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به. لا لا لا لا لا لا، دعاء أنت على الريح، اللهم نسألك خيرها، اللهم نسألك خيرها، بداية الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال هذا هو، يعني المقصود بهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ماي إذا عصفت الريح. إذن فهنا أفرد عائشة أفردت الريح، ثم النبي ذا بعد ذلك ذكر إن هذه الريح قد تأتي بخير وقد تأتي بشر ولو أنها مفردة. واضح الحين؟ قالت عائشة كانت إذا عصفت الريح، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك خيره وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. يعني في كلتا الحالتين لما تكون ريح بهذا المضمار، يعني تكون أنه يسأل خيرا، لا يدري أن من وراءها خير أو من وراءها عذاب، ممكن كما نقول إحنا هي ريح، وهم في البداية جاءت لواقحة، لكن تكون شوية جديدة تهزل كلش، ما تبقي لا ورد ولا تبقي أي شيء كان فيه انصرف. فالنبي ماذا فعل؟ دعا بأن يسأل الله عز وجل أن يرزق الأمة الإسلامية خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما فيها، وأن يعيدها من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسل به. ففي كلتا الحالتين اللجوء إلى الله عز وجل لصرف بلاءها، وسؤال الله أن ينفعنا بها. نعم فضل. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. قال الشارح رحمه الله: وعنه أي ابن عباس صلى في زلزلة 6 ركعات أي ركوعات، وأربع سجدات أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي مثله دون آخره، وهو قوله هكذا صلاة الآيات، أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث أنه كان ذلك في زلزلة في البصرة، ورواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه مختصرا، أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 4 سجدات ركع فيهما 6، وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة. وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال يصلى للأفزاع مثل صلاة الكسوف وإن شاء ركعتين، ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل، ولكن قال كصلاة الكسوف. قال الشارح رحمه الله: قلت لكن في كتب الحنابلة أنه يصلى الكسوف ركعتين إذا شاء، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع، وأما صلاة المنفرد فحسن. قال: لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتجميع إلا في الكسوفين. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات وأربع سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. فإذا زلزلت الأرض فصلوا حتى تنكشف، هي ثم زوج طيق وراح. من أين 4 ركعات 6 ركعات في حد ذاته؟ لأن النبي علق الصلاة بمال، قال إذا رأيتم ذلك الكسوف فصلوا حتى مال حتى تنجلي. إذا في زلزلة تبدأ الصلاة مال، متى تصلي؟ إذا حبينا نمشي على النصوص الواردة، صلاة الآيات صلاة الكسوف، لأن هاي مارية، هاي مارية، متى كسفت تنتهي الصلاة، يعني يتم الصلاة بحد ذاتها بأخف ما يكون وينصرف بعدها بحد ذاتها. وأما إذا زلزلت فلا يصلي إلا بعد ماذا؟ بعد ما تنكشف. قال الشيخ عبد الفتاح صلاة الجنازة. إذا كانوا في الجامعة يهربوا شيخ. الحاج رشيد قال إذا كانوا في المسجد هربوا وفروا، فمين راح يصلوا؟ هذا حصل كثير. كل حاضر أنت؟ أنت شو مش أنت؟ 80 ولا 81؟ 81. قلت أنا من الهاربين، كان صغير وراعت وجات ناس خرجوا، عاد يقول لهم ايش بقى وين رايحين؟ كان يقول الامام عاد يقول لهم وين راكم رايحين؟ اجلسوا بس على الاقل في المسجد تموتوا. هم بمجرد ما بدات الزلزال راحوا، وين يصلوا؟ هذا يصلوا والله ما يصلوا. اذا فهذا يعني الكلام هذا كله زياده، لان الاثر في حد ذاته ماذا؟ ضعيف. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الايات لها صلاه لكان ماذا؟ وما قال وما نرسل بالايات الا ماذا؟ تخويفا. ففي ايات اللي هي مخوفه، الرياح صلى ما صلى، هاي الرياح كذلك آيات مش آيات، يتغير السحاب آيات مش آيات، لازمنا إذا كان حبينا نعمم وواد في الشتان قوي يوم كانوا إحنا واد، يعني يوم كانوا إحنا نصلي ما نخرج من المسجد يعني، وإذا كنت منفرد يوم كانوا تصلي في البيت يعني، على ما ذهب إليه رحمه الله تعالى. قال وعنه رضي الله عنه صلى في زلزلة 6 ركعات 4 سجدات و4 سجدات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البياقي وهو ضعيف يعني. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب مثله دون قول دون آخره. وعنه أي عن ابن عباس صلى في زلزلة 6 ركعات أي ركوعات مع 4 سجدات، أي صلى ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البياقي. وذكر الشافعي عن علي مثله دون آخره، وهو قوله وقوله هكذا صلاة الآيات أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث عنه أنه كان ذلك في زلزلة في البصرة، ورواه ابن أبي شيبة من هذا الوجه مختصرا أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة 4 سجدات ركع فيها 6، وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة، هذا الظاهر من صلى بهم لأنه قال صلى بهم جماعة. وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال يصلي للأفزاع مثل هذه الصلاة. ما دام هذه أمور تعبدية والشيء الواحد ورد فيه الكسوف نتوقف عند الكسوف، وأما إذا جاءت مثل هذه الآيات نلجأ إلى الله عز وجل بأن يصرف البلاء. كنت حاضر في مصطفى 89 ومش حاضر ها؟ فدع الإسلام كنت حاضر الخطبة ومش حاضر من نهجة الرسالة. فإذا به بعد يومين ظهر لي جاني عبد الحميد. الحميد إيش؟ وقاد. قال لي روي يقول هرنط أزياف أن الردة وسموها ذلك؟ الارتدادية. الهزة الارتدادية قال ممكن توصل للتسعة. تعرف معنى تسعة؟ يعود يبني الجزائر شو يعود يبنيها معناته ما يبقى شيء يعني مدمر فالمشاكل طار فصلينا العشاء على ما دمت مصطفى إذا ما خدش الذاكر يعني ما نش ضابط يعني كيكون ضابط ضابط على بالي لا أدري هل المغرب أو العشاء صلينا المغرب أو العشاء قمت أنا في ذاك المجلس فقلت للإخوة صورة يكررها الأئمة في صلاة المغرب يعني العموم والعشاء يعني سورة إذا زلزلت الأرض قلت لهم هذه الصورة فيها من الآيات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن قرأها بتمعن وتدبر عرف قضية الأمر أن المرجع الأمور كلها لمن لله، ومن لم يقرأها بتدبر وتمعن خاف من الأرض، لأنهم يقول لك ماذا يتلقاو تعجب الحال ما يعجبش الحال طبيعة وتحرك الجان. فقلت لهم نقرأ في الآية إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها والعبرة بعموم اللفظ لا بيقول سمسان. فخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان ما لها؟ قال المولى عز وجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. ربك أوحى. إذن مأمورة. أني توجيهات هذو كامل عقيد قرآن. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قال لها وللأرض قالت فقلت لما لا تلجؤون إلى مولانا فإنها لا تتحرك إلا من بعد إذنه فالجوا إليه فهو القادر ليصل بعد البلاء. فالحمد لله رب العالمين. وأرجو أن لا نرى هذه التسع نتاعو إلى يوم الدين، يعني يحتاج نخرج من هذه الحياة هذه. فلما كانت الصورة واضحة في هذا أصبح المفر الوحيد إلى ماذا؟ وهو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم فافجعوا إلى الله. عندنا ماذا؟ بالصدقة والدعاء. هذا وش القانون في مثل هذه الآيات. هذه هو اللجوء إلى الله والدعاء بأن يصرف البلاء، والكون كله بأمره. قال لهذه، قال لهذه، وقال لهذه تباعدي. هذه بعدت وهذه قربت، ما حصلش فيها. لأن هو الرجل وين كان مع الملائكة المختصمة؟ كانوا وين؟ كانوا في الوسط. وقال هذه بعدي وهذه قربي. الأصل فيه ماذا يحصل على رؤيتهم؟ شرخ. فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره. كان الأمر بعد، لكن هذه بعدت وهذه قربت، والأمر ما قات الأرض على ما هي، والملائكة حابجة ثم، والرجل ميت ثم، كل جماعة حابجة ثم في حد ذاته. ما حصل مثل هذا اللي هو غير هذا. إذن فالمتصرف في هذا الكون أول وأخير هو الله. ولهذا مثل هذه الآيات وما تأتي من آية أخرى صلاة الاستسقاء كلها المعول في هذه الحياة أن الله عز وجل المتصرف في هذا الكون بما يشاء، ولحكمة جعل المسلمين مخرجا باللجوء إليه. هذه العبادة، العبادة والطاعة لها دور كبير في صلاح وصرف البلاء عن المسلمين فيما يصيبهم، إلا إذا شاء الله عز وجل أن يبتدي أن يبتلي عباده فذلك أمره. وهذا الابتلاء هو رحمة بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن في نهاية المطاف نرى فضل الله علينا ونعمته علينا عندما تحصل مثل هذه الأمور وهو المتصرف فيها. علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات اللجوء إلى من؟ إليه. لما الريح هبت تغير وجه وتمعر ماذا فعل؟ لما كان تصرفها هو الذي يرسل لجأ إليه، قال اللهم نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن فالأمر يعود أولا وأخيرا إليه سبحانه وتعالى، وهذا لا يصل إليه إلا من عرفه بربيته وأسمائه وصفاته، وهو الحكيم فيما يفعل في هذا الكون سبحانه وتعالى. ولهذا وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة، وإلى هذا ذهب القاسم من الآل وقال يصلي للأفزاع مثل صلاة الكسوف إن شاء ركعتين، ووافقه على ذلك أحمد، ولكن قال كصلاة الكسوف. قلت لكن في كتب الحنابل أن يصلي الكسوف ركعتين إن شاء إذا شاء، وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع، وأما صلاة المنفرد فحسن، قال لأنه لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتجميع إلا في الكسوف. وهذا ما قلناه ماشي من قبل كلام الشافعي على ما قلنا أن صلاة الكسوف صلاة جماعية، والصلوات الأخرى لم يرد فيها فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، جعلها فردية ولا يجمع لها. لكن في هذا لا يجوز الإنسان أن يشرع لأنها جاءت الريح العاصف والنبي دعا ولم يصلي، كذلك السحاب لخوفه فلم يصلي ليصرف رب البلاء في عداته، وإنما كان منه الدعاء. نعم. وشو؟ وش هو؟ لا تصلى كلية. احنا صلاة ايه احنا لا نرى. انا بالبداية رددت عليك قلت لك اذا كان الزلزلة تصلى متى تصليها؟ عند هي حتى الرسول قال لما الكسوف حتى معدة حتى ينجلي والزلزلة ضربته كملت لماذا تصلي انت؟ ما فيش داعي للصلاة بعدها، حصل ما هو يحصل فقد حصل. اذا نحن في مثل هذه الحالات عندما يحصل مثل هذا نلجأ إلى ماذا؟ إلى الدعاء بأن يصرف المولى عز وجل البلاء كما فعل لما جاءت الريح. جاءت ولا ما جاءت؟ جاءت الريح. فالنبي ماذا؟ تغير لونه، ومع ذلك ماذا فعل؟ لجأ إلى ماذا؟ إلى الدعاء بأن يخفف المولى الوطأ في ذلك ونجعلها ماذا؟ فهمت أنك ردت التجميع دون لا لا لا لا لا. قلت لك هذا فيه دلالة من الإمام الشافعي، وأنا هذا استفدت من الشطر الثاني لا من الأول، لأن يعني من البداية أنا رديت قلت لك الآيات الأخرى كلها فيها دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، وقد حصلنا بالزلزال ما حصل وبينا ذلك بوضوح. يعني يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها، إذن لا تتحرك إلا بإذنه سبحانه عز وجل، فما علينا إلا أن نلجأ إليه. وهذا حتى يدرك المسلمون يعني مكانة معرفة الله في حياته. يعني مشكلتنا نحن اليوم في الحياة اللي نعيشها اليوم هو جهلنا بربنا سبحانه وتعالى، هذه مشكلتنا نحن. كل المشاكل تأتي للإنسان لأنه يجهل معبوده. ولهذا قال في حديث ابن عباس لما أصل الرسول معاذ بن جبل إلى اليمن قال فإذا عرفوا الله، كأنه جعل شرط في الإتيان بالعبادة على وجهها إيش؟ معرفة الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مبينا ذلك أنا أعلمكم أعرفكم بالله، ولدت ماذا؟ الخشية. ولهذا دائما وأبدا مبنى حياة الإنسان العلمية العملية هي معرفة الله عز وجل، هي معرفة الله عز وجل. واضح؟ قال هود عليه الصلاة والسلام إيش قال يا سطاف؟ وما من دابة إلا هو أخذ دينا ولا نحن نحوص من البداية قال التذكير بآيات الله فعليه توكلت أجمع أمركم وشركائكم ثم لا يكون امركم فكيدوني اني بريء مما تشركون به ثم كيدوني جميعا ولا تنظرون. اي هو وقف معهم في هذيك اللحظه وقف بينهم فقالهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما معنى تنظرون؟ لا تمهلوني، لا تعطوني فرصه، لان لو كنت تعطوني فرصه ممكن نهرب نفعل. كانه الاسباب ان تعلم فلات من الناس في هذه الساعة الحاضر لي أنا بين يديكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذا التحدي منين جاء؟ توكل على الله، معرفة الله، معرفة الله. هذا جاء منين؟ جاء بمعرفة الله عز وجل، مش بشيء واحد آخر. ولهذا هذا التحدي وهذا الوقوف بهذه الصورة هذا وهذا الثبات هو قائم على ماذا؟ هو قائم كما قال الرسول ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن خطأك وما أخطأك ما كان ليصيبك. فقام على طاعة الله وثبت على دعوتهم إلى التوحيد، ثم تحداهم بأن ماذا يفعلوا ما شاءوا. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها أي متصرف فيها. ثم قال إن ربي على صراط مستقيم أي لا يتصرف تصرف ماذا؟ لحكمة، مش عشوائي التصرف. وقالها نوح كذلك. هات أعطيني الآية. ثم كيدوني جميعا فلا تنظروا إني توكلت على الله ربي وربكم، هي نفسها ربك الطف وقدر مع تحدي لهم يعني، لكن شاء الله عز وجل جامعة تقالبت علي اخوان المسلمين الجزائر النهضة الدنيا كامل بكل حب يخرجوني من الجامعة، وكنا غير دي كونتراكتيف. يا رب سبحانه جابنا نقشنا وترسمنا من بعد كلام أكيدوني جميعا. وصح حقيقة في الأيام الأولى نذكر لما بدت هذه التآلبات هذه، والله ما كنت أتمثل إلا قومه إلا قول هود أكيدوني جميعا ثم لا تنظر. فضل عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. ما فيش فكيدوني ما كينش فكيدوني معلش. طيب جدا ثم أقضوا إلي ولا تنظروا. شوف لي فكيدوني ذاكرة مش خاؤون يعني، وممكن من حين لحين بشرية يعني في هذا المجال يعني القرآن شوية مش بذاك السؤال. كانش متأكد عاود أقرأ الآيات هذه تعنوه. واتلى عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. ثم اقضوا إلي ثم لا تنظر، هذا هو التحدي. لأنه قال في البداية توكلت على من؟ ثم اقضوا إلي ولا تنظرون أي لا تمهلون. هذا هو التحدي. منين جاء؟ بتلك المعرفة بالله عز وجل. وين مثل هذا في هذا المقام قدرة الله عز وجل صورة واضحة مرت بين هنا. هو القاهر فوق عباده قصة زوجة إبراهيم لما دخلت على مال الملك ملك مصر وأراد أن يقربها فما كان منها إلا أن تتوجه إلى الله مال بالدعاء ليصرف كيده عنها فهتز هزة كبيرة يعني. أعطيني لفظ الحديث يعني حتى تدركوا الإشكالية فينا اليوم. إشكاليتنا نحن اليوم هي هذا البعد عن الله وهذا الجهل بالله وهذا الراجع وأستغفر الله وأتوب إليه ثم استغفر الله الذي لا الحي القيوم واتوب اليه ثم استغفر الله الذي لا الحي القيوم واتوب اليه ثم استغفر الله الذي عاد وفرت له خيطاه وان كان مات تولي يوم الزحف يعني. اي نعم هذا راجع للكلمات التي يقولها كثير من الاحيان بعض اهل العلم ويتاثر بها الناس. اما توحيد الربوبيه فاعترف بالمشركين المشركون ماذا ولم ينفع، لكن نحن ماذا يفعل ينفعنا. عندك جد حديث وين الحجم قالوا ور حديث على هاجر ليش هذا الرقود تاعنا واضح الحين يعني. هذه كلها مبناها على هذه المعرفة بالله عز وجل. فبمقدار ما تزداد هذه المعرفة بالله بمقدار ما يستريح الإنسان في هذه الحياة والله يستريح راهما. شوف يا آية هنا الموضع الثاني يا شيخ ثم كيدوني فلا تنظروا في سورة أعراف. الله أكبر الله أكبر قال تميما لي الله أكبر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آذان أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. ثم كيدوني فصدد ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. كمل هذا ماشي لحظه ماشي قصه ان ولي اعرف ينزل الكتاب ان ولي شو شخص دار لي نوع لا هذه اواخر اعرف ماشي نوح ماشي قصه نوح لا لا لا لا دار لي السياق هو فيه في البدايه وش كان الكلام النبي عليه الصلاه والسلام النبي بعدين قصه كل قصه ثمود لا لا كلمه كيدوني كانت عندي مطبوعه في حد ذاتي جدوا راجعوها إن كان لكم كيدون فكيدون شوف يعني في هذه الأمور هذه تمر بي أن نراجع شوية هذه الأمور هذه المسألة خاصة في التوحيد يعني. يعني معالم التوحيد نحاول ما استطعت كنت كلم على ثقة بالله والتوكل على الله نحاول ما استطعت أن أجمع هذه يعني الآيات في هذا المضمار هذا ليزداد الإنسان ثقة بالله عز وجل واطمئنان في هذه الحياة وراعة في هذه الحياة إلى أبعد ما يكون. صبت حديثا. أي أقرأ. دخل إبراهيم عليه السلام قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل دخل إبراهيم الليلة بامرأة من أحسن الناس. قال فأرسل إليه أو فأرسل إليه الملك أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختي. قال: أرسل بها. قال فأرسل بها إليه وقال لها: لا تكذبي قولي، فإني قد أخبرته أنك أختي، إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك. قال: فلما دخلت إليه قام أو فلما دخلت إليه قام إليها. قال فأقبلت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. ساوين واصلين عباد الله انتم الله عليك. شوف التوعيد، شوف هذه امراه امام جبار، وعلى دخلنا قدام الجبار نولي واحد نترعدوا. ونحن دخلنا على جبار بخلاف ذلك. نعم تفضل. قال فغطى حتى ركض برجله. غطى حتى ضربت برجله، غطى شخر حتى ركض برجله، ضرب رجله ريزاد وضرب رجله. هاي كمل أبا. قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إنه إن يمت يقل هي أو يقل هي قتلته. الله أكبر. قال فأرسل. عاد الأولى، عاد الأولى، عاد الأولى، ما شاء الله تبارك الله. فأقبلت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فقالت فلا تسلط علي الكافر، فيه دعاء بأنه يقضى عليه ولا يحرم ولا يكرر محاولة ولا لا، فلا تسلطه علي جملة وتفصيلة. فكان دعاؤها عام، يعني ممكن يؤدي به للموت حتى لا يحاول محاولة ثانية. فلما رأته يشخر ويركض برجله عادت المولى عز وجل، قال له: ما تقتلوش، انت قتله تقول هي قتلته، اللي كان هو معها قلوة. فرجعت إلى المولى عز وجل وماذا فعلت؟ خصصت، قيدت دعاءها، واضح؟ فإذا ماذا فعلت؟ عادت إلى المولى عز وجل لتقيد ماذا؟ دعاءها. مرة الأولى كان دعاء مطلقا يكفيها شرها بما شاء ويصف عنه شرها حتى لا يمشي. فإذا بعد لما رأته يتخبط خاشية أن دعاءها سألت الله شيء أعظم مما كانت تتمنى ونسب سنها مؤقتا، فكانت دعوتها الثانية ماذا قالت؟ اللهم إنه إن يمت يقل هي قتلته. قال فأرسل. تم بدعاء ذنب الله أكبر. ثم قام إليها فقامت يعني ذكي الحياة القرب من الله عز وجل، شيء عجيب والله، كيفاش عايزين يعني القرب من الله إلى أبعد ما يمكن. نعم. فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال فغطى حتى ركض برجله. قال أبو الزناد: قال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إنه إن يمت يقل هي قتلته. قال فأرسل. فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. إبراهيم من فوق هدية، أعطوها هاجر. الله إبراهيم بعد ذلك ماذا؟ يتمتع، هي صلتها بالله وجبت هذا الخير، وهذا الخير وصل إلى الزوج. وين تصيب مراكم هذه رحمة ذاك التوحيد وتتمتع بعد ذلك؟ والله نسأل الله أن يلطف بنا جميعا أن يصلح حال زواجنا حتى نخرج من الشرور اللي نحن فيها، نسأل الله السلام. داي مش يعني هات أعطيني سي عمر وسبت الناس يطار في تفسير القرآن هذيك هي. إذن فالثانية بعد عودوا راجعوا لي فقط الأيد أنت عفك بدون الثانية في الأعراف. نعم. هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. غير ما ذكر شيء أخرى إن كان في كيد في هذا جمعناكم الأول أي نعم هذا ظهر لي من خلال ظهر لي غير الكيد ذلك عود الله هذا الله عز وجل جمعناكم الأولين فإن كان لكم هذا اللي يتكلم هذا شكون هو الله عز وجل الله عز وجل مش لذلك مستعيد إذا هذا هو الأصل في الحياة هو توطيد علاقة المسلم بربه لا بد أن يعرفه بربته أي بأفعاله في الكون وأسمائه وصفاته كلما ازدادت هذه المعرفة بالله والله الذي لا إله هو لا يزداد الإنسان في هذه الحياة إلا اطمئنانا واستقرارا وثباتا على طاعته وبمقدار ما تزيد أو يزيد الجهل به يزداد الخوف قال المولى عز وجل نسوا الله ذلك هم الفاسقون ولهذا حذرنا من شيئين اثنين المولى عز وجل بعدما أخذ علينا العهد والميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذه الشهادة عن هذا الغافل أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وقلدناه إذن ضياع الإنسان هو بعدم العيش مع الله وتذكره ولهذا قال يحيى ابن زكريا ماذا قال عليكم بذكر الله عليكم بذكر الله وقلنا هذا اللفظ عليكم بذكر الله هو أعم من الذكر اللساني يشمل هذا لكن أعم من ذلك فإن الذاكر لله فإن مثل الذاكر لله كمثل رجل طلبه القوم صراعا يريد قلبه يريدون أن يفعلوا فآوى إلى حصن حصين قال فكذلك الذاكر لله مع الشيطان يعني يأوي لحصن حصين لأن الذي يخيفك من هذه الحياة يتعب لك حياتك ويفعل بك ما يفعل هو الشيطان وأعوانه شيطان الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا إذن لما الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل لا يحصل بهذه الحياة إلا اطمئنان والله أسأل أن يوفقني وإياكم إلى كل خير بارك الله سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.